بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش في ظلال آية، جاءت تلك الآية في سورة النساء. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كما استمعنا إلى الآية الكريمة، فالله عز وجل يدعونا إلى العدل، أن نعدل، وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالإنسان يكون عادلا حتى على نفسه أو الوالدين أو الأقربين، فلا يميل في حكمه على الآخرين. فإذا دعي للحكم أو إلى إقامة العدل فليقم العدل ولا يخشى في الله لومة لائم. لا يخشى لله أو في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. طبعا الإنسان عندما يدعو إلى العدل بين فريقين، هذا غني وهذا فقير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا وزير وهذا حقير، وهذا أمير وهذا ضعيف، فينبغي عليه أن يعدل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تقول هذا غني وتميل معاه، ولا تقول هذا فقير خله اتركه، هذا فقير ما عليه وأجي عليه. لا والله، فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. لا تتبع الهوى، الكيف والمزاج، ولا تقول هذا من جماعتي وهذا من قبيلتي، ولا تقول هذا إنسان مقرب وهذا إنسان مبعد، ولا تقول هذا من أهلي وهذا من غير أهلي، ولا تقول هذا عدو وهذا صديق. لا تقول هذا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف أمام شريح القاضي ضد يهودي أخذ درعه، ماذا قال؟ قال القاضي: يا أمير المؤمنين. قال: لا تصفني بأمير المؤمنين، فمثل ما تنادي اليهودي نادني أنا. ولما أراد أن يقربه أن يجلسه جنبه رفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه في عدو، هو خصمه عدو. مع هذا ينبغي على المسلم أن يعدل. محمد بن مسلمة لما دخل على في إحدى الدول دخلها عنوة، وقالوا لعمر بن عبد العزيز أن محمد بن مسلمة دخلنا عنوة، فأمره أن يخرج. لما حكموا هؤلاء أداء وهذا مسلم، فأمره أن يخرج عن المدينة حتى يخيرهم بين ثلاث: بين الحرب أو الإسلام أو الجزية. فرب العزة يدعون إلى العدل: اعدل حتى لو كان هذا من جماعتك أو هذا من أهلك أو هذا من قبيلتك أو هذا من شريحتك أو هذا من حزبك أو هذا من تيارك أو هذا من من أهلك أو من بلدك. المهم أنك تعدل في حكمك ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لأن الذين يعدلون في حكمهم، سواء كنت معلم أو كنت عسكري أو كنت أب، أنك تعدل بين أولادك وبين حريمك وبين نسائك وبين الناس جميعا، فعلى منابر من نور، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم، قال: إن المقسطين، أي الذين يعدلون في حكمهم، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، ما ولوا من الولاية على مجموعة من الناس. فالذي يعدل على منابر ليست من ذهب ولا فضة ولا ألماس، إنما منابر من نور لا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.